بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب فضائل شهر رمضان وصيامه. باب ذكر فرح الصائم يوم القيامة بإعطاء الرب إياه ثواب صومه بلا حساب، جعلنا الله منهم. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا محمد بن فضيل حاء، وحدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح وإذا لقي الله، وإذا لقي الله فجازاه فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف، فبالصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولم يقل الدورقي فجزاه البتن. نعم. إن الله يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح، وإذا لقي الله فجزاه فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف، فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لم يقل الدورقي فجزاه. نعم، هذا قال الحديث صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وعبد ابن حميد ومسلم في صحيحه، والنسائي وفي الكبرى له، وأبو يعلى وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة والبيهقي. قال: جاء في رواية النسائي عن أبي صالح عن أبي سعيد، ولم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبق الحديث، جمل هذا الحديث في الأحاديث السابقة، أن الصوم أنه حديث قدسي، وأن رب سبحانه قال: الصوم لي وأنا أجزي به، وأنا أضيف إضافة تشريف وتكريم، وإلا فالأعمال كلها لله، لكن لما كان الصوم عبادة سرية أضافه الله إليه، وكذلك أضاف الجزاء إليه، لأنه غير مقدر، غير محصر بتضعيف عدد. وأنا أجزي به جزاء لا يعلمه إلا الله، يعلم العالم له سبحانه وتعالى. للصائم فرحتان أيضا، سبق في الحديث السابق، فرحة عند فطر حين يتم صومه فيفرح بإتمام الصوم وبإباحة الله له ما يتناوله من الطعام والشراب، وفرح عند لقاء ربه حينما يجد ثوابه مدخرا. ودل عليه رواية في الحديث: وإذا رقبه فجزاه، فجزاه فرح، يعني فرع الجزاء والثواب فرح. وفيها أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها منبعثة عن طاعة الله، كما أن دم الشهيد يأتي يوم القيامة لونه لون الدم وريح المسك، لأنه ناشئ عن طاعة الله. فكذلك الصائم الرائحة المستكرة في مشامل الدنيا هي طبعا الله من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعة الله وفي مرضاته. نعم، صلى الله عليك. باب الصائم فرحتين، يعني جعلها اسم إن مؤخر. نعم، صلى الله عليك. باب ذكر استجابة الله دعاء الصوام إلى فطرهم من صيامهم، جعلنا الله منهم. باب آمين باب ذكر استجابة الله عز وجل دعاء الصوام إلى فطرهم من صيامهم جعلنا الله منهم. آمين. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال أخبرنا عمرو بن قيس الملائي عن أبي مجاهد عن أبي مدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، وإمام عادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماوات، فيقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أبو مجاهد هذا اسمه سعد الطائي، وأبو مدلة مولى أبي هريرة رضي الله عنه. ضبطها عندك؟ نعم. أبو مجاهد هذا اسمه سعد الطائي، وأبو مدلة مولى أبي هريرة رضي الله عنه. شوف أبو مدلة ضبطها عندك بالحروف وبالشكل، الشكل ما بضبطه. وقال وعمر بن قيس هذا أحد عباد الدنيا. أبو قيس؟ نعم، أحد عباد الدنيا. وعمر بن قيس هذا أحد عباد الدنيا المشهور بالعبادة. نعم. قال في سند الحديث إسناده حسن، فإن أبا مدلة وإن جهله بعضهم فقد وثقه ابن ماجه عند هذا الحديث، وابن حبان في صحيحه قال ثقة، فحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن، لذا فقد حسنه الترمذي وصححه المصنف وابن حبان، وحسنه ابن حجر في أمالي الأذكار فيما نقله ابن علان في شرح الأذكار، وأخرجه ابن مبارك في الزهد والطيالسي والحميدي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد ابن حميد وابن ماجة والترمذي وابن حبان والطبراني في الدعاء والبيهقي والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق والبغوي والمزي في تهذيب الكمال. انتهى، أحسن الله إليك. ضعيف يعني المؤلف قال وهو مولى إيش؟ وهو مولى عائشة وليس مولى أبي هريرة. المهزم يرى أنه مولى أبي هريرة. نعم، هذا يحتاج إلى مراجعة. ضبط أبو مدلة إشكال عليه في التقريب. عن أبي هريرة مولى عائشة عن أبي هريرة وعن أبي مجاهد الطائي وثقه ابن حبان قال التقريب عبر الله عنه مقبول حيث يتابع. يعني مولى عائشة، والمرة ترى أنه مولى أبي هريرة. عمرو هذا يقول شو من عباد الدنيا، شو ترجمته؟ نعم. عمرو بن قيس. عمرو بن قيس هذا أحد عباد الدنيا. قال عنه حسن الله عملك ابن حبان اسمه عبيد الله بن عبد الله مدني ثقة، هذا أبو مدلة. وعند ابن ماجه من اللي قاله؟ هذا حسن الله إليك صالح اللحام. قال ابن حبان اسمه عبيد الله بن عبد الله مدني ثقة. اسمه عبيد الله. نعم، وعند ابن ماجه وكان ثقة. إيه، مثل ما ذكر فحل يعني يرى. قال الشيخ هو مولى عائشة. يعني ليس مولى لأبي هريرة رضي الله عنه. مولى عائشة. نعم. صار يقول مولى أبي هريرة. عاد المتن. نعم صلى. ثلاث. ولا السند بعد. نعم. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد ابن محمد ابن محمد المحاربي قال أخبرنا عمرو بن قيس الملائي عن أبي مجاهد عن أبي مدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين حتى يفطر، وإمام عادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماوات، فيقول رب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أبو مجاهد هذا اسمه سعد الطائي، وأبو مدلة مولى أبي هريرة، وعمر بن قيس هذا أحد عباد الدنيا. أما المظلوم والمسافر له شواهد، والإمام العادل كذلك، ليس بعيد أن يكون حسن، الأقرب أنه يكون حسن، حسن بالشواهد. نعم، عدل عندك، عدل وعادل بمعنى واحد، العدل. لا، المظلوم، المظلوم يرفع الله فوق الغمام، لك ثلاث سياب دعوته. نعم، عمرو بن قيس الكوفي الملائي البزار الحافظ من أولياء الله، من أولياء، من أولياء الله. حدث عن عيسى بن عتيبة وعطاء ومصعب بن سعد وعطية العوفي وأبي إسحاق السبيعي، وهو ليس هو بالمكثر. وحدث عنه سفيان الثوري وصحبه زمانا وأبو خالد الأحمر والمحاربي وسعد بن الصلت وأصباط بن محمد وعمر بن شبيب المسلي وآخرون. قال أبو زرعة ثقة مأمون، وذكره الثوري فأثنى عليه. هذا وعاد السير عام النبلاء يذكر وهم يقول لهم العباد الدنيا، ما ذكر شيء من عبادته، وزي يقول عباد الدنيا، يعني كأنهم من العباد، عباد الدنيا يعني كان معروفين معدود على أصابع، عباد كان من العباد المجتهدين في العبادة، بس ما ذكر شيء من هذا. لكن إذا قالوا أحد عباد يعني من عباد الدنيا يعتبر من أولياء الله؟ هنا قال هنا أحد أولياء الله، يعني فيما فيما فيما نعم فيما أظهر، والله أعلم، فيما أظهر من صلاح، يعني السرائر عند الله، هذا فيما أظهر، أما السرائر لها الله سبحانه وتعالى، الناس ما لهم إلا الظاهر. صلي إليك. هنا قال قال إسحاق بن خف قال أقام عمرو بن قيس الملائي 20 سنة صائما ما يعلم به أهله، يأخذ غداءه ويغدو إلى الحانوت فيتصدق بغدائه ويصوم وأهله لا يدرون. وكان إذا حضرته الرقة يحول وجهه إلى الحائط ويقول لجلسائه هذا الزكام، وإذا نظر إلى أهل السوق قال ما أغفل هؤلاء عما أعد له أعد لهم. هذا كأملك صفوة الصفوة لمن؟ جوزي. ليه صلى بن جوزي شغول؟ قال أحسن إليك إسحاق، قال إسحاق بن خف أقام عمرو بن قيس الملائي 20 سنة صائما ما يعلم به أهله، يأخذ غداءه ويغدو إلى الحانوت يتصدق بغدائه ويصوم وأهله لا يدرون. من شدة إخفاءه يعني الصيام. نعم. قال وكان إذا حضرته الرقة يحول وجهه إلى الحائط ويقول لجلسائه هذا الزكام، وإذا نظر إلى أهل السوق قال ما أغفل هؤلاء عما أعد لهم. قال مفضل بن غسان قال عمرو حديث أرفق به قلبي وأتبلغ به إلى ربي عز وجل. قال من قالها؟ مفضل بن غسان أحسن. عنه أنه يقول هكذا حديث إيش؟ قال حديث أرقق به قلبي وأتبلغ به إلى ربي عز وجل أحب علي من 50 قضية من قضايا شريح. يقضي بين الناس، وهذا فيه نظر، هذا يقضي بين الناس، هذا نفع متعدي، وهذا عمله خاص على نفسه، لكن هو يرى هذا. وقال إيش؟ قال مفضل بن غسان قال عمرو حديث أرقق به قلبي وأتبلغ به إلى ربي عز وجل أحب علي من 50 قضية من قضايا شريح. يعني قضية شريح مشهور بالقضاء والعدل في القضاء. نعم. قال أبو خالد الأحمر قال سمعت عمرو بن قيس الملائي يقول إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. فقال عبد الرحمن بن حكم بن بشير بن سليمان قال أنبأني قال رأيت سفيان بحي إلى يجيء إلى عمر بن قيس يجلس بين يديه ينظر إليه لا يكاد يصرف بصره عنه. رأيت سفيان سفيان الثوري. نعم. رأيت سفيان يأتي يجيء إلى عمرو بن قيس يجلس بين يديه ينظر إليه لا يكاد يصرف بصره عنه أظنه يحتسب في ذلك. وقال صالح بن أحمد بن عبد الله العجلي قال حدثني أبي عن أبيه عن عبد الله قال جاءت امرأة عنها أنقطع الكلام. هذا كله في الصفحة. هذا من عباد الدنيا وزي ما يقول عباد الدنيا 20 سنة مثلا ما يعلم يصوم ما يعلم ويحلو ياخذ غداء كان يتغدى ثم يروح الحانوت الدكان تصدق به ويفطر جاء المغرب ما يعلمون عنه من شدة إخفاءه. وإذا حضر الخشية والبكاء وهو عند الناس صرف وجهه يعني الوجه الثاني وقال ما أشد الزكام يعني يظهر لهم أنه الدموع من الزكام وليس من خشية الله من شدة إخفاءه وإخلاص. قال إنهم عباد الدنيا. أما كون سفيان يأتي إليه هذا محل إذا قال إنهم عباد الدنيا يعني صبر عظيم إنسان صح هذا 20 سنة على هذا الطريقة. كلام الذهبي إنه سفيان الثوري في البداية إنه قال نرافقه سفيان الثوري إيه كان بداية الذهبي كلام هذا من كلام الذهبي ذا ولا الأول كما في السيرة علم النبلاء رافق سفيان زماننا صغيري سفيان الأول ما قام رافق زمان إيش أكثر من 20 سنة قال أو واحد رافق فيش رافقه مرافقة أحسن إليه. إيه. وش الإشكال فيه؟ لا إنه بس سفيان الثوري. إنه ليس ابن عيينة. سهل. مقصود إنه نعم. المتن. نعم. ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر وإمام عدل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. ويفتح لها أبواب السماوات فيقول الرب عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. في حديث اتقي دعوة المظلوم إنه ليس بينها وبين الله حجاب تشهد لهذا. وكذلك دعوة المسافر والإمام العدل ليس بعيد أن يكون مستجاب الدعوة فالأقرب أنه حسن وليس. نعم بشواهد يعني. نعم وإن كان مدل هذا فيه. نعم. قال هنا أحسن إليك صح هذا الشطر منه بلفظ المسافر مكان الصائم. ها؟ المسافر مكان الصائم أحسن إليك. من صح؟ هذا قال عند ابن ماجه صح هذا الشطر منه بلفظ المسافر وليس الصائم. مسافر حتى يرجع. نعم أحسن إليك. الصائم كذلك الصائم نعم ورد الصائم وكذلك المظلوم و. بقي الإمام العدل ليس بعيد أنه مستجاب الدعوة. نعم. صلّك. باب ذكر باب الجنة الذي يخص بدخوله الصوام دون غيرهم ونفي الظمأ عمن يدخل الجنة ويشرب من شرابها جعلنا الله منهم. آمين. وهو الريان باب الصائمين. نعم. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وغيره عن أبي حازم عن سال بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائمين باب في الجنة يقال له الريان لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق من دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. أبو حازم سلمة ابن دينار ثقة لم يكن في زمان في زمانه مثله. إيش آيت؟ نعم. باب ذكر باب الجنة الذي يخص بدخوله الصوام دون غيرهم، ولفي الظمأ عمن يدخل الجنة ويشرب من شرابها، جعلنا الله منهم. آمين. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وغيره عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائمين باب في الجنة يقال له الريان، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق من دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. أبو حازم سلمة بن دينار ثقة لم يكن في زمانه مثله. قال أحسن الله إليك، حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وعبد ابن حميد والبخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي، وفي الكبرى له وأبو يعلى وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي والبغوي، وأخرجه النسائي من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد موقوفا. انتهى. أحسن الله إليك. فيه دليل على أن الصائم لهم باب يقال له ريان، جاء في الحديث الآخر أن العبادة لها أبواب، أن الصدقة لها باب والجهاد له باب، كما في حديث قصة أبي بكر رضي الله عنه قال من كان من أهل الصدقة من باب الصدقة، ومن كان من باب الجهاد من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه ما على أحد ضرورة من أن يدعى من هذه الأبواب، فهل يدعى منها أحد كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. الصديق يدعى من جميع الأبواب، الصديق يدعى من باب الجهاد من باب الصدقة من باب الصيام رضي الله عنه، سباق في الخيرات. ومعنى هذا الحديث أن الصائم لهم باب قال له ريان، يعني من صام رمضان، المراد الصيام صيام رمضان، والصيام له التبع. لو مات إنسان ولم يتمكن من صيام رمضان دخل الجنة ما يدعى من باب الريان، يدعى من باب آخر، باب آخر، لأنه ما ليس من الصواب، يدعى من باب آخر، يعني لم يتمكن، يدعى من باب الصلاة إذا كان لو أسلم مثلا ثم توفي قبل أن يدرك رمضان فلا يدعى من هذا الباب لأنه ليس منهم، وإنما يدعى من باب آخر. نعم. صليك. باب صفة بدء الصوم. بركة سم. شوف سلمة يقول لم يكن في مثله، لم يكن في زمنه مثله، لم يكن مثله في أي شيء، يعني في هل في العلم أو في العبادة أو في الجهاد أو الصدقة والإحسان، يعني مبهم، قال لم يكن في زمنه مثله، ما بين. نعم.